اشرب شرب اهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوصل طيب والوصل طيب اشرب شرب اهل الصفا الله صبرا قلت لهم ندخل احماكم الله الله